مقال بعنوان التاريخ يعيد نفسه بقلم الدكتور سلام الجبوري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلطالما يمر علينا هذا المصطلح التاريخ يعيد نفسه، فنقف عند هذه العبارة نستجمع أفكارنا علنا أن نجد في مخزونها ما يثبت صدقها. ونحن إذ نعيش في بلد الرافدين وفي دار السلام بغداد، وحين ترى معالمها الشاهقة كيف دمرت وكيف ألبست بعد ثوبها الأبيض ثوب الحزن والأسى الثوب الأسود، وبعد أن كانت حاضرة الدنيا ومن عندها تشع أنوار المعارف والعلوم، نجدها اليوم قد خلت من كل هذا الجمال المعنوي، وضاقت على أهلها العارفين وعلمائها المدققين وحكمائها المتقنين، حتى لفظتهم وأخرجتهم خارج حدودها، بل من شدة البلاء الذي أصابها خشيت عليهم فدعتهم لمغادرة أرضها العراق. فهم اليوم مشردون في بلاد الله الواسع، وبغداد تقول لهم: لا عليكم يا أبنائي، فإنكم عائدون لا محالة. ولا بد أن يعيد التاريخ نفسه، وأخبرتهم ما معنى ذلك، وأن حالي اليوم يكشف المستور ما هنالك، وأن حالي اليوم يكشف مستور ما هنالك. فتعالوا معي لنميط اللثام ونزيح الستار عما أريد أن أخبركم به، والذي أقف عليه اليوم هو الاحتلال الأمريكي الغاشم الذي طال بلدنا العزيز. فالتاريخ أعاد نفسه في احتلال بغداد اليوم. فالتاريخ أعاد نفسه في احتلال بغداد اليوم كما احتلت في زمن المغول التتاري بالأمس. فهناك أوجه تشابه كثيرة وكبيرة بين احتلال بغداد على أيدي المغول واحتلالها اليوم على يد المغول الجدد. وهنا أذكر نقاطا مقتبسة من تاريخنا القديم والحديث في هذا التشابه. أولا، سبق للمغول اجتياح خوارزم في طريقهم إلى احتلال العراق، وسبق للمحتل اليوم اجتياح أفغانستان في طريقهم إلى العراق. ثانيا، تحالف المغول والتتار في حربهم على بغداد، واليوم تحالفت أمريكا والصهيونية والصفوية في حربهم على العراق. ثالثا، حصار بغداد من الشرق والغرب في زمن المغول، وحصار بغداد من الشرق والغرب في الاحتلال الأمريكي. رابعا، بدأ غزو بغداد على يد المغول في 16 من شهر محرم سنة 656 للهجرة، وبدأ غزو العراق في 16 من شهر محرم سنة 1424 للهجرة. سادسا، دخل المغول بغداد في 7 من صفر، ودخل الاحتلال الأمريكي إلى العراق في 7 من شهر صفر. سابعا تآمر ابن العلقمي مع المغول لإسقاط الدولة، وتآمر الصفويون اليوم مع الأمريكان ضد دولة العراق الشرعية. ثامنا، استولى المغول على كنوز وأموال الخلافة، واستولى المحتل على ثروات العراق ونفطه. وهناك مفارقات أخرى لم أذكرها لدلالة المعلومة في واقعنا، ولكن هناك أمور أخرى هي استنتاج ودروس يجب علينا الأخذ بها والانتباه إليها. ألا تعجب من فعل أمر المغول وتاريخهم بأنهم أقوام همجية وشيمتهم القتل، فليس الاختلاف كبيرا بينهم وبين العدو الأمريكي، فالجيش الأمريكي ومن معهم جيش بربري همجي ليس له أدبيات الحرب، فقد قتل وشرد مئات الآلاف من العراقيين بكل وحشية، واستعمل الأسلحة المحرمة دوليا ضد العزل من العراقيين، وحاولوا بكل الوسائل الاستيلاء على هذه الأرض، وقاموا بحملة إبادة جماعية للشعب العراقي، ولم يفرقوا بين رجل وامرأة أو كبير وصغير. الأمر الآخر أن المغول احتلوا أغلب بقاع الأرض وسيطروا عليها طمعا بالسيطرة على العالم، وكذلك أمريكا اليوم. فالمغول دخلوا بغداد حينما أصاب الأمة الخور والضعف، ولكن الأمة العربية والإسلامية أمة معطاءة لا تموت، فخرج من رحمها بعد عسر ولادة رجال أشداء وأبطال، جهابذة ودعاة تقاه، وأرجعوا بغداد إلى مكانتها ورونقها حتى صارت زينة الدنيا وبهجتها. ودخل المغول في دين الله ببركة صدق توجه علمائها الصوفية، فهم الذين قاتلوا المغول بسلاحهم وقاوموهم بكل ما أوتوا من قوة. وهكذا اليوم كانت لبغداد صولة وجولة في ميادين العزة والإباء، فخرج أبناؤها رافعين السلاح بوجه عدوهم مقاتلين في سبيل الله، وهم أيضا من أحفاد أولئك الرجال العظام علماء الصوفية، فهم أبطال جيش رجال الطريقة النقشبندية الذين كان منهجهم الرباني الصوفي هو منبع قوتهم، ومنه يستمدون عزمهم. فالتصوف حال وعمل وسير خلف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فقد قاوم هؤلاء الأبطال عدوهم فقد قاوم هؤلاء الأبطال عدوهم بسلاحهم وعلمهم وأخلاقهم وذكرهم لله رب العالمين، حتى نكص الكافر المحتل وتقهقر وذهبت قوته أدراج الرياح، وأخذ يتمنى الفرار. وهكذا فإن التاريخ يعيد نفسه، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.